إن شاء الله. بسم الله. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث: الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق. وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. فصف الاشتقاق: والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل. وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا. لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. نزيد ولا نقف هنا؟ كما تشاؤون. لا، على الشيخ العمدة بس يكفي هذا. طيب، هل تثبت اللغة بالقياس؟ نحن قدمنا أن اللغة تثبت بالنقل أحادا وتواترا، وهل تثبت بالقياس أم لا؟ في ذلك خلاف. ومعنى ثبوتها بالقياس، إذا مثلا أطلقت العرب اسما على محله لوجود معنى فيه، لوجود معنى فيه، هل يمكن أن نطلق ذلك الاسم على كل محل آخر وجد فيه نفس المعنى؟ فمثلا العرب تطلق الخمرة على المشتد من ماء العنب خاصة، المشتد من ماء العنب خاصة، لكن إنما أطلقت عليه لفظ الخمر لأنه يخمر العقل يغطيه. هل إذا وجدنا مائعا آخر يغطي العقل يمكن أن نسميه خمرة قياسا على مشتد ماء العنب، ونقول العرب تسمي هذا أيضا خمرة أو لا؟ اللغة تثبت بالقياس، الخمر لا تطلق إلا على ما سمته العرب خمرة. هكذا، هذا هو تصوير المسألة. هل تثبت اللغة بالقياس أو لا تثبت؟ قولان. والثالث فرق لدى أناس. القول الثالث بالتفريق بين الحقائق والمجاز. تثبت يمكن يصح القياس بالحقائق ولا يقاس فيها المجازات، لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة، فيتوسع في الأصل ما يتوسع في الفرع. نعم. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس. نعم، الثالث فرق هي التفريق بين الحق والمجاز، يقاس بالحقائق ولا يقاس بالمجازات. تماتك بالقلم، قلم قلم الرصاص. قال لهم موجود في رقيبه. قال افتح لا لا اخر عفوا. الفرق بين الحقيقة والمجاز. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما سواه جاء فيه الوفق. محله قال إن محل القول بالقياس خلاف محله المشتقات، والمراد معناه التسمية باسم لاشتماله على معنى، فوج ذلك المعنى في محل آخر، هل نقيسه ونثبت له ما أثبتنا للأول من الاسم أو لا؟ تسمية باسم لمعنى، باسم لمعنى، نعم، لاشتماله على معنى، فوج ذلك المعنى في محل آخر. لأن الخمر هنا مشتق من خمرة، تخمير تغطية، من الخمار تغطية، ومن هو تخامر الأشجار مع ارتفاع بعضها بعض. نعم، لا تحجب ضوء الشمس. نعم، محله عندهم المشتق. نعم، وما عداه وما سواه جاء فيه الوفق. ما عدا ما سوى المشتق كيف الأعلى وأسماء الأجناس، هذا اتفاق لا يتأتى في القياس، لأن إطلاق لفظ الرجل على ذكر الإنسي هذا ليس لمعنى يعقل حتى نقيس عليه غيره، لا شعار له بأي مناسبة. نعم. وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجمع يقيسه السلف في مالي جمع يقيسه السلف. من الجامع يقفه السلام. نعم. قال فرع هذا الخلاف الأصولي. هل تثبت لغة القياس أم لا؟ ماذا ينبني عليها؟ الفرع اللي ينبني على هذا هل إذا قلنا مثلا إن القياس اللغوي جائز نستغني بذلك عن القياس الشرعي نعود النبيذ تحريمه بالنص لأن إذا قسنا النبيذ على الخمر وجعلنا النبيذ خمرة عند العرب بالقياس اللغوي نقول النبيذ محرم بالنص لأنه النبيذ تسميه العرب خمرة قياسا وإذا كان خمرا الخمر محرمة بالنص فلا نحتاج للقياس الشرعي لما في من عظم الكلفة لأنه يتوقف أولا على استخراج العلة بمسلك مسالكها ولا بد من أيضا سلامتها من القوارح وهذا يتوقف على جهود من المجتهد الكبير فلو أثبتنا اللغة بالقياس لا استغنينا عن هذا الجهد ونقول الخمر ثابتة بالنص هكذا وفرعه المبني خفة الكلف في ما بجامع في ما بجامع يقيس في ما بجامع يقيس السلام معناها خفة الكلف في القياس الشرعي وهو الجمع بين الفرعين بالأصل بجامعه خفة الكلف الكلف الاستغناء به عن القياس الشرعي الاستغناء به عن القياس الشرعي قياس تمثيل عن القياس الشرعي نعم قياس تمثيل لأن كلفته كبيرة لأنه يتوقف أول على استخراج علة مسلك مسالكها قياس التمثيل نعم سمعنا قياس التمثيل ماذا قيل لكم التمثيل؟ التمثيل مع تمثيل هذا بهذا وفرعه المبني خفة الكلاف في مال جامع يقيسه السلف خاصة في الاشتقاق نعم الاشتقاق والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل قال الاشتقاق ما أخذ من الشق اللي هو القطع فهو اقتطاع كلمة من أخرى نعم قال الاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ رد اللفظ إلى لفظ آخر فالأول هو الأصل المردود إليه وهو المشتق منه والمردود هو المشتق رد اللفظ إلى لفظ نعم والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ رد اللفظ إلى لفظ أي أن اللفظ الثاني مأخوذ من الأول نعم ردك اللفظ إلى لفظ إلى لفظ ردك اللفظ الأول ولا الثاني ردك اللفظ اللي هو المشتق الأول يعني المشتق اللي هو المشتق المشتق إلى لفظ اللي هو المشتق منه إلى لفظ نعم. مشتق منه نعم ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل قال إن الاشتقاق يجوز مطلقا سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا معنى الاشتقاق ويكون من الحقائق كما يكون ويكون من مجازاته وأطلق في الذي تأصل أي في الأصل المشتق منه يعني سواء كان حقيقة أو مجازا خلافا لما قال إن الاشتقاق لا يكون إلا من الحقائق لكن هذا مردود بين العرب تشتق من مجازاتك وتشتق من الحقائق نعم الاشتقاق من الحقائق هذا مضطرد مضطرد والاشتقاق من المجازات غير مضطرد معنى كل حقائق يشتق منها وليس يشتق من كل مجازة ثم مثال هذا مثال الاشتقاق من المجازات النطق مع الدلالة هذا مجاز ويشتق منه نطق مع الدلالة ولئن نطقتم بالشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق معنى أدل هذا هنا أنطق مشتق من النطق لمعنى الدلالة نعم وفي المعاني والأصول اشترطا تناسبا بينهما تناسبا بينهما منضبطا يشترط في أن يكون هناك تناسب بين المشتق والمشتق من الحروف الأصولية الحروف الأصلية الأصلية أن تكون جميع أن تكون جميع الحروف الأصلية موجودة في الأصل موجودة في الفرع كي مثلا يضرب وضارب ومضروب هاي فيها الحروف الأصلية في الضرب الذي هو المصدر وكون واسعا لهذا أن يدخل جميع الحروف الأصلية موجودة موجودة حقيقة كهذا أو تقديره لأن المحذوف لعلة كالموجود كالثابت كي مثلا عدة عدة مشتق من وعد يعيد يعيد مشتق من الوعد والواو محذوفة هنا لعلة تصريفية فمحذوف لعلة تصريفية كالثابت نعم وفي المعاني وفي المعنى لا بد من تناسب في المعنى أيضا بين الظرفية وبان يمين وبين هذا متراسمين في الأصول حروف الأصول بين يبينه بين وبين الظرفية ظرفية بينما تراسموا في اللفظ في حروف الأصول وفي ترتيبها لكن لا تراسم بينهم المعنى نعم. في الاشتقاق بينهما نعم صحيح. وفي المعاني والأصول اشترطا تناسب بينهما منضبط لا بد في المشتق من تغيير قال ابن المشتق لا بد أن يحدث فيه تغيير عن المشتق منه كيف ضربه الفعل حركه العين ضرب في الفاعل زيد قاعد الف ضارب في المفعول زيد ميم وواو مضروب وهكذا متغير محقق كهذا او مقدرا كيف طلب طالبا وهرب هربا اللغه واحد طالب وطلبه واحد لكن نقدر هنا ان حركه العين في الفعل غير حركتها في في في, في المصدر كما قدروا ذلك في فلك جمع ومفرد فلك فلك هذا له ياتي مفردا وياتي جمع فلك فلك فلك نعم مفرد وجمع ومع ذلك له واحد غير نقدر ان ان ان ان صيغه الجمع وقع عليه تغيير مقدر كذلك هنا نقدر ان الفعل في طالبه وقع فيه تغيير مقدر فقط ولكن نعم. هرب هرب هرب كذلك هرب وهرب حركة واحدة طبعا الحركة الأخيرة حركة إعرابية والحركة الفاء والعين واحدة نعم إن شاء الله وإن يكون لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد قال عنه هو الاشتقاق قد يكون مضطردا وقد يكون غير مضطرد الاشتقاق مضطرد أن يكون الاشتقاق لمحل مبهم حيث وجد المعنى من غير أن يكون ذلك له اختصاص بمحل دون محل مثلا ضاربون ضاربون نشتق هذا الاسم لكل محل صدر منه ضربه بغض النظر عن المحل سواء زيد سواء عمر سواء كذا سواء كذا علم او اي محل صدر منه ضربه يمكن ان نشتق نقول ضاربه فهذا مضطرد اي محل وقع عليه ضربه نقول مضروبه بغض من غير التفات الى الذات التي وقع عليها ذلك فهمت؟ إذا لا نظر إلى الذات أقول معنى المبهم معنى غير تعيين بذاته دون ذاته هذا هو الاستقاق المضطرد وغيره لا يضطرد أما إذا كان لا يشتق المبهم بل يعتبر في خصوص الذات كيف القارورة القارورة أصلا من قرة معنى سكن والقارورة أصلا ينبغي أن تكون لكل مقر للمائعات كل ما هو مقر المائعات ينبغي يسمى قارورات هذا هو يقتضيه الاشتقاق لكن العرب لم يطلقوا الا على مقر المائعات من الزجاج خاصه يعني اعتبر هنا زياده على قيام المعنى بالمحل ان يكون المحل من نوع خاص وهو الزجاج فهذا غير مضطرد ومن الابلاق اعتبر فيه خصوص المحل يعني هذا غير مبهم القارورة ماذا اختو... اعتبر فيها؟ اعتبر فيها كون المحل من الزجاج خاصة محل المائعات من الزجاج خاصة محل الزجاج مقر المائعات من الزجاج نعم ماذا آخر؟ الابلق الابلق الابلق كل ما يجمع لونين هاي بغي يسمى ابلق كل ما؟ كل ما يجمع كل محل جمع بين اللونين ينبغي يسمى يطلق عليه ابلق لكن العرب خاصته بالفرسي كل محل جمع بنا لونين بين لونين والعرب خاصته بالفرسي يعني هذا غير مضطرد ما شاء الله عجيب اشرح لي هذا وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد وإن يكن الاشتقاق مضطردا لمبهم مع أي محل غير اعتبار محل دون محل حيث وجد المعنى جميل جزاك الله خير شيخنا الله يحفظك ما شاء الله ما شاء الله شكرا الله يحفظك الله يبارك فيكم الله في رأيكم ما شاء الله. ساعات ساعات طيبة. الله يحفظكم الله. ساعات طيبة. استفيدوا كثير ما شاء الله. أعطني هذا. أنت أخذ هذا. أخذت النظارة. خذ الحاسوب. تأخذه إلى.